الله ان شاء الله. اسال عن حديث ابي بكر اللي عنده طبراني في الاوساط. الحديث في المجمع حسنه ونقلت تحسينه، وفي اقرار في عبارتكم له. نعم. وقفت على سنده في مجمع البحرين، وايضا كامل رواه يعني كامل فيه عن عنه بقيه الحديث. كيف؟ الوليد بن مسلم، معنى مثل الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم. نعم، معنى مثل الوليد بن مسلم. ايه. ما ادري ما قولكم في تفسير الحديث. لا شك اذا كان يعني طريق محصورة بالوليد ويستأنس بالحديث ولا يحتج به. اي نعم. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه. تفضل. ما اظن انه الجواب السابق جزئية بسيطة، اظن انه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الارباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة، انه ازازة بيبسي بحط فيها مربوح.